بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء العلمي الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، ويبث لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في مستهل هذا اللقاء، فحياكم الله. حياكم الله والإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا من القاعدة 99 في الحلقة الماضية، ونبتدئ بالقاعدة 100 حفظكم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة 100: الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع أو المندوب؟ فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة تتعلق بما يجب بالنذر، بمعنى إذا نذر الإنسان شيئا هو في الأصل مشروع، مثل نذر أن يذبح أضحية، الأضحية مستحبة، مثلا نذر أن يصلي، الأصل في الصلاة مشروعة، يعني نذر أمرا هو مشروع في أصل الشرع، مشروع في أصل الشرع. فالواجب بالنذر هل يلحق بالواجب في الشرع في أحكامه ويترتب عليه ما يترتب أحكامه؟ لأن الواجب بالنذر أوجبه على نفسه الإنسان. الصلاة واجبة، منها الواجب ومنها المستحب، مثلا كذلك مثلا الصوم منه الواجب ومنه المستحب. فإذا نذر الإنسان شيئا، إذا نذر الإنسان شيئا ثم لزمه بالنذر، لزمه بالنذر، مثل لو نذر أن يصلي لله ركعتين، هل تلحق مثل نذر أن يصلي، نذر لله صلاة مثلا، هل هذه الصلاة تلحق بما واجب في الشرع أو تلحق بما كان مستحبا في الشرع؟ لأن الصلاة على نوعين، منها ما هو واجب وهو الصلاة مفروضة، منها ما هو مستحب وهو صلاة الوتر. فإذا قلنا إن مثلا إنها تلحق بالواجب في الشرع أخذت أحكام الواجب في الشرع، وإذا قلنا إنها تلحق بالمندوب في الشرع أخذت أحكام المندوب في الشرع. مثلا فمن نذر أن يصلي مثلا ركعتين، مثلا نذر أن يصوم مثلا يوما، نذر أن يصلي مثلا، فإذا قلنا مثلا إنسان نذر الصلاة، نذر أن يصلي لله ركعتين، فهل نقول إن الصلاة الآن وجبت عليه كالوجوب الشرعي فله أن يصليها في وقت النهي؟ لأن الإنسان لو كان عليه صلاة واجبة الآن، نسي صلاة واجبة، له أن يصليها ماذا متى؟ متى ما ذكر، ولو كان الوقت وقت نهي. فليس النذر أن يصلي مثلا ركعتين، قال نذرت أن يصلي ركعتين والآن الوقت وقت عصر، هل نقول إنها تلحق بالواجب في الشرع ويصلي ركعتين الآن كما لو تذكر عليه صلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر أو صلاة الظهر مثلا فيصليها حالا، أو وتلزمه لأنها واجبة كالوجوب، أو نقول إنها كالمستحب فلا تؤدى، فلا يلزمه أن يؤديها، بل لا يؤديها فيؤخرها حتى يحضر وقت النهي. ولها أمثلة تبين هذا الشيء. وفي الحقيقة هي تختلف الأمثلة فيها ويختلف الترجيح في هذه المسائل، وإن كان الأصل والله أعلم والأقرب في غالب المسائل أنها ما دام منها واجبت فإنها تأخذ حكم المشروع، في أحكامه، هذا هو الأصل، وسيأتي في الأمثلة ما يوضحها. نعم. قال: منها الأكل من أضحية النذر. نعم، منها الأكل من أضحية النذر. لو أن إنسان نذر أن يضحي، الأضحية مشروعة، ومشروع الأكل منها، ومشروع الصدقة منها، وأن يهدي منها، فهل إذا نذر أضحية، نذر مثلا أيام الأضاحي، نذر أن يضحي، يتغير الحكم الشرعي؟ ونقول الآن هي اجتمع فيها وصفان، وصف الأضحية من جهة أنه نذر أن يضحي فيضحي، ووصف النذر فتأخذ حكم النذر من جهة، والنذر لا يؤكل منه، النذر الأصل فيه أنه يكون للفقراء، إلا إذا كان مثلا نذر النذر مثلا ولقوم معينين أو لأهلها وقرابته. لكن إذا أطلق النذر، لأن النذر تارة يكون خصصه بالنية لقوم مثلا، فهذا على نيته، وتارة ينوي به الفقراء. القسم الثالث يطلق. إذا أطلق فالأصل في إطلاق النذر أنه لمن؟ للفقراء. هذا الأصل، أن النذور والكفارات تجري مجرى الكفارات لأنها قربة، وتجري مجرى الصدقة، وهذه تكون لأهلها المستحقين لها في الواجب الشرعي من أهل الزكوات، الواجب الشرعي من المستحقين لها، وهم الفقراء والمساكين. فلهذا نقول عند الإطلاق تأخذ هذا الحكم، لأن الشيء حينما يطلق نقول هذا هو الأصل في إطلاقه في الشرع. فهل نقول حينما نذرها الآن تكون الأضحية حكم أضحية، والأجر فيها أجر أضحية؟ نعم، لكنه لا يجوز أن يأكل منها، لأنها الآن ماذا؟ منذورة، أنها منذورة، فتأخذ حكم النذر الذي هو في الأصل غير واجب، أو تأخذ حكم المشروع وهو الأضحية، فله أن يأكل منها. الأقرب والله أعلم أنه لأنها تأخذ حكم الأضحية التي تجب بأصل الشرع، يعني في وصف الشرع، يعني أن الشرع جاء بها، وهي حينما نذرها وجبت وصارت أضحية، صارت وجبت. ولا ينبغي أن يقال أن النذر يغير صفة المشروع، بل إن تغيير صفة المشروع في الحقيقة تبديل له. كيف يأتي مثلا إلى الأضحية التي هي في الحقيقة شرعت لمصالح عظيمة، منها أن يأكل منها وأن يتصدق منها وأن يهدي منها، ويأتي ونقول تغيرت صفتها الشرعية بالنذر، فصار عندنا قسم ثالث الآن، ليس نذرا محضا ولا أضحية محضا، قسم ثالث. وهذا القسم الثالث في الحقيقة يحتاج إلى دليل. ما الدليل عندنا على أن هذه الأضحية تأخذ هذين الوصفين؟ تأخذ وصف الأضحية من جهة أنها أضحية، وتأخذ وصف النذر من جهة أنها منذورة، فلا يجوز أن يأكل منها. الأظهر والله أعلم أنها تأخذ حكم الأضحية في أحكامها وفي الأكل منها. وثم لو قيل إنه لا يجوز تبديل الشرع بمثل هذا الشيء وأن تبقى على أحكامها، لكان وجها حسنا. لكن نقول الآن لما أن نذر غاية الأمرها وجبت، وليس بقى معنى أنهم قالوا إن الأضحية تجب في أمور منها التعيين. لو إنسان سأل قال هذه وشي، قلت هذه أضحية، قال وجبت بإشارة بكلامك، لأن هذه أضحية كأنك نذرت أنها أضحية، مع أن قلنا أن الصحيح أن تجب بالنية مع الشراء. وعلى هذا نقول إن هذا لا يغيرها وتبقى على حالها، لكنه يتأكد الوجوب فيها من جهتين. إذا قلنا إنها وجبت بالشراء، وجبت بالشراء النية، ثم نذرتها، يكون الوجوب فيها من جهة من وجهين أو من جهتين، من جهة أنها أضحية اشتريتها من أضحية، ومن جهة أنها منذورة. فإذا قيل أن النذر مشروع كما قاله بعض العلم له الأجر من جهتين، لكن إذا قيل أن النذر مكروه ومحرم ربما في الحقيقة يضعف جانب الأجر فيها، يضعف جانب الأجر فيها من جهة أن النذر مكروه، سبق الإشارة إلى شيء منها. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي. كذلك فعل الصلاة المنذورة، الإنسان إذا نذر أن يصلي، نقول في قوله في وقت النهي، إن كان قوله المنذورة متعلق وقت النهي هذا لا يجوز. المنذورة في وقت النهي لا تجوز هذا. لكن مصنف رحمه الله قوله وقت النهي متعلق بفعل الصلاة، يعني فعل الصلاة إذا نذر صلاة ثم فعلها في وقت النهي، يعني نذرها نذرا مطلقا. أما لو نذر قال لله أن يصلي بعد العصر ركعتين، هذا النذر باطل لا يصح، لأن الصلاة بعد النهي لا تجوز، بعد العصر لا تجوز، لأنه وقتها ولا تصح، بل هو نذر معصية. لكن لو نذر نذرا مطلقا قال لله عليه يصلي ركعتين، هل له أن يصليها وقت النهي؟ إن قلنا إنها تلحق بالواجب بالشرع فإنه ماذا؟ يصليها، لأن الصلاة، لأن الواجب بالشرع له أن يصليها وقت النهي على الصحيح، كما قول الجمهور لقول النبي يعني من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لذلك. أقم الصلاة لذكري، قالوا إنها واجبة، وقالوا إنها واجبة، وقالوا إنها في مبادرة الواجب. وهذا القول جيد في الحقيقة، من جهة أن في الحقيقة أنه يلزم بفعلها ويشرع المبادرة إليها، ولا يتأخر عنها إلا لعذر، لا يتأخر عنها إلا لعذر، ولهذا كان الأظهر أن يبادئها. وعلى هذا فإنه له أن يصليها وقت النهي. ثم هي في الحقيقة ليست بأبلغ من السنة التي تفعل وقت النهي، لسبب من إنسان دخل المسجد وصلى تحية المسجد أو توضأ أراد يصلي ركعتين على القول المختار في هذه المسائل، فإن المنذورة أبلغ. فعلى هذا لو صلىها وقت النهي من جهة أنها صلاة واجبة وبادر إلى فعلها فيظهر أنه لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. لو سألنا سائل عن أوقات النهي فقال كم هي أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها، وهل النهي مختص بالصلاة أم يختص بأمور أخرى مثل دفن الميت أحسن الله إليكم، فهل لنا أن نعرف هذه الأوقات؟ هذا بحث آخر، يعني بحث فيه كما لا يخفى فيه مسائل كثيرة، لكن مختصره أن النهي بالإيجاز 3 أوقات وبالبسط 5، فهو على سبيل الاختصار من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، وبعد العصر إلى مغيب الشمس، وحين تكون الشمس في كبد السماء، وبالبسط من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع، هذا وقتان، وحين تقف في كبد السماء 3، حينما تكون في كبد السماء، يعني لا تقف لكنها يعني هذا المرور وفي كبد السماء في وسط السماء، والثالث الرابع بعد العصر إلى أن تتضيف تميل إلى الغروب، تقرب من الغروب، ومن غروبها إلى أن يغيب قرصها. هذه الأوقات ثبت في أخبار من حديث عمر، حديث ابن عباس رضي الله عنه حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عند عمر، وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لأن صلاة وقتين، وفي معنى حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، وفي حديث عمرو بن عباسة وحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، حديث عمر 3 أوقات كان ينهى رسول الله أن يصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، حديث عمرو بن عباسة، حديث أبي عبد الله الصنابحي رواه الإمام مالك الموطأ وابن ماجه أيضا، وكذلك أحاديث كثيرة في هذا الباب لمن تأمل، لكن هذه أشهر الأخبار في هذا الباب في الصحيحين، وهي محل اتفاق من حيث الجملة، وهنا ولا وقعت منها ما يتعلق بالوقت، ومنها ما يتعلق بفعل الصلاة، مثلا ما يتعلق بفعل الصلاة. فوقت النهي بعد العصر يختلف، متعلق بفعل الصلاة، متعلق، فالإنسان ما دام أنه ما صلى فوقت النهي في حقه لم يدخل، فلو صلى الناس مثلا وأنت لم تصلي فوقت النهي في حقك لم يدخل، فلك أن تصلي قبل العصر 4 وأن تصلي صلاة العصر وإن كان الناس قد صلوا العصر، لأن وقت النهي لم يدخل في حقك، بخلاف من صلى فقد دخل وقت النهي في حقه. واختلف في صلاة الفجر هل يتعلق وقت النهي بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر، وإن كان الأظهر أنه متعلق يعني بصلاة الفجر، ولكنه لا يشرع أن يصلى بعد طلوع الفجر إلا 2، واختلف في وقت سادس أيضا وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، ذهب بعض العلماء إلى أنه وقت نهي، وسدلوا بعض الروايات في هذا الباب، حديث ابن عمر جاء أن في الترمذي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 2، لكن الحديث فيه ثبوت نظر وفي ألفاظه ورواية نظر، والصحيح أنه لا يشرع أن يصلي إلا 2، لكن ليس الوقت وقت نهي. أما وسط النهار فإن وقت النهي حينما تكون شمس وسط النهار، وهذا نهي في جميع الأيام إلا يوم الجمعة، صحيح جميع، وهذا هو الصواب. منهم من قال إنه ليس وقت نهي كما قال مالك، ومنهم من قال إنه وقت نهي في جميع الأوقات كما قال أحمد جماعة وأبو حنيفة، ومنهم من قال إنه وقت نهي في جميع الأيام إلا يوم الجمعة مذهب الشافعي رحمه الله، هو أرجح الأقوال، واستدلوا أنه عليه نهى عن الصلاة وسط النهار إلا يوم الجمعة، لكنه حديث ضعيف حديث من طريق الخليل بن مرة كما هو من حديث البلوغ. والصواب أن من استثنى ليس العمدة على هذا الخبر لأن حديث ضعيف. والصواب أن العمدة في أن يوم الجمعة ليس وقت نهي، أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى الصلاة، ندب إلى الصلاة يوم الجمعة، ندب إلى الصلاة يوم الجمعة وحث عليها، وأن من صلى إلى يعني حث أن يصلي إنسان إلى أن يخرج الإمام، وأنه كفارة له ما بينه وبين الجمعة التي تليها، في لفظ الآخر صحيح مسلم وزيادة ثلاثة أيام، في لفظ إلى الجمعة التي تليها، التي يعني الجمعة هذه والجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. فلهذا الرسول حث إلى على الصلاة وندب إليها. ومعلوم الإنسان إذا جاء إلى المسجد وانتظر الإمام فالإمام قد يتأخر ولم يأمر بتحري وقت الشمس أو النظر إليها وهزالت أو لم تزول أو كذا، ثم الناس في الغالب يصلون في المساجد والمساجد تكون مسقوفة، فلهذا كان أظهر أنه ليس وقت نهي. ثم أيضا هذا من مصالح الشرع، أيضا قاعدة الشرع أن الشيء إذا كان فيه مفسدة لكن مصلحته غلبت على مفسدته فإنه يرتكب المفسدة اليسيرة في سبيل تحصيل المصلحة العظيمة. ولهذا كل إنسان يبكر ويصلي ويبادر إلى الصلاة ويكثر من الصلاة في هذا اليوم، وفي الحقيقة لن يتحرى مسألة زوال الشمس وعدم زوالها مثلا، وفي مصالح عظيمة اغتفرت هذه المفسدة وهو الصلاة وقت الزوال في سبيل تحصيل الصلاة والإكثار من الصلاة في هذا اليوم، وكما جاء في الأمر بذلك ولم يستثني عليه الصلاة والسلام هذا الوقت، فدل على أنه ليس داخلا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. المقصود أن الأوقات كما تقدم وأنها أوقات محكمة وأنها لا يستثنى منها إلا ما جاء النص باستثنائه، مثل الصلاة الفائتة، مثل الصلاة الفائتة سواء كان عصر يومه أو غير عصر يومه، هذا بإجماع أهل العلم، أو غير عصر يومه باتفاق أهل العلم، وأي صلاة فائتة يعني أي صلاة فائتة أيضا كذلك أيضا فإنها تقضى في أي وقت ولو كان الوقت وقتا، وكذلك أيضا ذوات الأسباب كما سبق الإشارة إليه. نعم. فضيلة الشيخ، وما يتعلق بدفن الموتى؟ دفن الموتى يجوز لكن لا يجوز تحري هذه الأوقات، لا يجوز. ولهذا قالوا إن, إن, إن, إن, إن الدفن بعد صلاة العصر وبعد صلاة هذا جائز باتفاق أهل العلم، ولهذا يعني قالوا إن المعنى إن في قول الثلاث ساعات إنه المراد بالتحري، ولهذا قرنها بالصلاة أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، يعني قرن الصلاة بالدفن إشارة إلى أن النهي متعلق بالصلاة بمجموع الأمرين ليس متعلق بأمر واحد، يعني هو متعلق ثلاث، كان الرسول ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فذكر الأمرين وليس المراد الدفن. وذكر صاحب المغني وجماعة اتفاق أهل العلم على أن الدفن بعد العصر وبعد الفجر لا بأس به. نعم. بارك الله فيكم وثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: ونذر صيام أيام التشريق. نعم، كذلك أيضا لو نذر صيام أيام التشريق، هذا الواجب بالنذر كالمصنف رحمه الله، وش وجه ذكره لهذا نذر صيام أيام التشريق؟ أيام التشريق معلوم أنه يجوز صيامها لمن لم ماذا؟ لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي. لو إنسان مثلا ما وجد الهدي متمتع أو قارن ولا صام ثلاثة أيام قبل عرفة مثلا، ما صام، السنة أن يصوم ثلاثة أيام قبل الحج، فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. فإذا كان ما صام ثلاثة أيام فإنه يجوز أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام عيد، أيام عيد، أيام التشريق، ولا يجوز صيامها. لكن جاء في حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما عند البخاري، وجاء مرفوعا عند أنه النبي قال أن حديث ابن عمر عائشة لم يرخص في أيام التشريق أي صامنا إلا لمن لم يجد هدي، ومع قوله لم يرخص قول رأي المرخص هذا في حكم مرفوع عند العلم قاطبة أو قيل عند جماهيرهم، مع أنه جاء مرفوع صراحة في بعض الروايات. فهل يقال إن النذر إن من نذر صيامها يجوز أن يوفي بنذره كما يجوز أن يصومها من لم يجد الهدي؟ لأن صيام هذا واجب بماذا؟ صيام أيام التشريق لمن لم يجد هذه واجب بماذا؟ بالشرع. ونذر الأيام هذه واجب بالنذر، فهل نلحق الواجب بالنذر بالواجب بالشرع نقول يجوز صيامها أم لا؟ الأظهر أنه لا يجوز. فرق في الحقيقة هذه المسألة فرق عن المسألة الأولى اللي هي مسألة من نذر مثلا أضحية، هذا في الحقيقة يعني تغيير للشرع، لأنه نذر أن يصوم يوم محرم، نذر أن يصوم يوما محرم. لكن هذا لو أنه نذر، لو إنسان مثلا لم يجد الهدي، إنسان مثلا لم يجد الهدي ونذر أن يصوم أيام التشريق، نقول هي واجب، نقول الآن إذا نذر صيام التشريق هو في الحق ليس واجب عليه أن يصومها. مثلا هو مثلا لأنها رخصة، ولو أن أخرها مثلا، لو أنه أخر صيامها، لو أخر صيامها إلى ورجع لا بأس، صام 10 أيام جميعا وسرد لا بأس. لكن لو نذر صيامها وجبت عليه، وجب عليه يصوم الآن. لماذا؟ لكن في هذه الحال تقع ماذا؟ هل تقع عن نذره أو تقع عن ما وجب بالشرع؟ هو إن كان نعم عنهما، هو نقول نعم، نقول على أحوال، إن كان نذر أن يصومها عن الواجب عليه فالحقي هذا يلزمه ويجب عليه، إن نذر أن يصومها نذرا نقول لا يصح، لا يصح من جهة النذر، ونذر يبعد لا يجوز نذره. وإن كان نذر مثلا وأطلق فلا يصح، لكن لو نذر أن يصومها عن أيام التشريق، عن أيام التي عليه، وجعل النذر تبعا نقول لا بأس، لا بأس. أما هذه الصورة أن ينذر صيام أيام التشريق من باب التطوع نقول لا يصح الصوم، لأنه في الحقيقة هذا كما نقول يعني كما نقول من باب الشيء ليرجع إلى ما نهى عنه الشرع لذاته، يعني ولهذا ما نهى عنه الشرع لذاته فإنه يكون باطلا وفاسدا. الشيء إذا كان يرجع، النهي إذا كان يرجع إلى ذات الشيء إيش حكمه؟ يكون فاسد. إنسان نذر أن يصوم يوم العيد إيش حكم صيامه؟ لا يجوز، لا يجوز أن ينذر صيام هذا النذر، هذا يعود إلى ذات المنهي عنه، لأنه أراد تغيير الشرع، لا يجوز. بخلاف النهي الذي لا يعود إلى، لا يرجع إلى ذات الشيء، اختلف العلماء فيه. مثل إنسان يصلي في ثوب مغصوب، صلي في ثوب حرير، هو آثم بالغصب، آثم بلبس الحرير، لكن هل تصح صلاته بحكم أن صلى في ثوب حرير، أو لا، هل لا تصح بحكم أن صلى في ثوب حرير، أو تصح بحكم أن الغصب منفك لأن الغصب يحرم عليه سواء صلى أو لم يصلي؟ هذه مسألة تقدمت لنا في قاعدة في أول الكتاب ذكر المصنف رحمه الله. فالأظهر والله أعلم أن نذر صيام أيام التشريق لا يصح، هذا هو الأظهر. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: أو نذر صلاة هل يجزيه ركعة أم لا بد من ركعتين؟ كذلك لو إنسان نذر صلاة، شوف قال نذر صلاة أطلق، خلاف لو نذر صلاة ركعتين أو نذر صلاة ركعة فالواجب عليه ما نذر. لكن إذا نذر وأطلق قال لله علي أن أصلي، هل يكفي أن يركع؟ ما يكفي، مجرد ركوع أو مجرد سجود ما يكفي، بل لا بد من صلاة بركوع وسجود وقيام. لكن هل يلزمه ركعتين وهي أقل الواجب في الشرع، وهي صلاة الفجر مثلا وصلاة الجمعة، أو يلزمه مثلا ركعة وهي مثل صلاة الوتر، أو على قول بعض العلم يجوز التطوع بركعة كما هو قول الشافعية، وكما روي عن بعض الصحابة أظنه أبا ذر رضي الله عنه أنه رآه رجلا يصلي وكان يصلي ويقعد ويسلم، تارة ينصرف من ركعة تارة ينصرف من ركعتين، فقال يا الرجل كأنه ما عرف أنها بادر رضي الله عنه: ألا تعلم كيف تنصرف من صلاتك من شفع أو وتر؟ قال: إن كنت لا أعلم فإن الله يعلم. كأنه يصلي حسب ما يعني، هذا قال بعض العلم. فمنهم من قال يلزمه ركعتان، ومنهم قال إنه يلزمه ركعة. فإن كان أطلق، إن كان أطلق فهذا المذهب وقول كثير يلزمه ركعتان، وإن كان أطلق نعم، وإن كان قيد على تقييده، والمسألة محتملة، والمسألة لكن الأحوط مثل هذا أن يصلي ركعتين. نعم أحسن الله عليك. إذن نعود لقضية الركعة الواحدة، هل يجوز لمن يتنفل أن يتنفل بركعة واحدة وينصرف منها؟ صحيح. ليتبين الله أنه لا يشرع التنفل بركعة، ولهذا قال النبي أن صلاة الليل مثنى مثنى، وفي حديث في صحيح ابن عمر عند أهل السنن عند الخمسة من حديث ابن عمر أيضا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وصلاة والنبي عليه السلام لم يحفظ عنها أنه كان يصلي إلا ركعتين ركعتين، أو كان يصليها موصولة في صلاة الليل خاصة، صلى ثلاثا وصلى خمسا وصلى سبعا وصلى تسعا عليه الصلاة والسلام، لكن جلس في الثامنة وجلس في الرواية الثانية حينما قام إلى السابعة هذا هو، ولم يعرف أنه أفرد صلاة واحدة إلا ركعة واحدة إلا الوتر، وهذا ولهذا لا يشرع أن يصلي ركعة واحدة، لأن صلاة الركعة هي وتر، والركعة هي وتر الليل، والمغرب هي وتر النهار، فلا ينبغي أن يشبه بوتر الليل وأن يصلى في الليل وأن يصلى في النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، فلو أن إنسان مثلا صار يصلي في الليل ركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، تارة يصلي ركعة تارة يصلي ركعتين، فالصحيح أنه لا يشرع. ولهذا مما يتعلق بهذه المسألة أيضا للفائدة مما يدل على أنه غير مشروع أنه جاء عن ابن عباس وعن أبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة وعن ابن عباس كما روى أحمد بن نصر المروزي رحمه الله أنهم لما ذكر لهم فعل ابن عمر وروى ذكر لهم أيضا فعل وروى عن ابن عباس أيضا وفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلي، وسعد بن أبي وقاص أيضا سعد بن وقاص أيضا رضي الله عنه وعثمان أيضا، وكذلك ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يصلي أول الليل ركعة كما روى أحمد بن نصر كان يصلي ركعة في أول الليل ثم ينام، ثم إذا استيقظ صلى ركعة واحدة، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين، ثم يصلي بركعة يختم بركعة. فقال ما أشبه هذه إلا بالغريبة من الإبل، ما أشبه هذه الركعة إلى تلك الركعة إلا بالغريبة من الإبل تكون في الإبل، يعني كأنها شيء غريب. وهذا جاء عن ابن عمر ثابت عن ابن عمر أيضا، وجاء عن بعض الصحابة أيضا، وجاء عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنهم أنكروا هذا، وقالت عائشة هؤلاء يتلاعبون بصلاتهم، وقالوا فهذا يدل على أن نفس لو كان التنفل مشروع بهذا لما ردوه وأنكروه، فدل على أن ثم أيضا فعل غيرهم من الصحابة يدل على أنهم ما فعلوه إلا على وجه الضم، ضم هذه الركعة لغيرها، لم يفعلوا على أنه على جهة التنفل على جهة التنفل، فكأن اتفاقهم يدل على أن هذا أمر غير مشروع، ولهذا كان أظهر أن يصلي ركعتين في الليل والنهار، هذا هو الأولى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أو نذر عتق رقبة لم يجزه إلا سليمة من العيوب. كذلك أيضا لو نذر عتق رقبة، لو إنسان قال لله علي أن أعتق رقبة لم يجزئه كما قال مصنف إلا سليمة من العيوب، إلا سليمة من العيوب لم يجزئه إلا سليمة من العيوب، لأن قالوا لأن لماذا وش وجه دخولها في القاعدة؟ لأنهم قالوا في من وجب عليه رقبة مثلا في عتق رقبة مثلا في كفارة يمين مثلا أو كفارة الظهار أو كفارة القتل خطأ أو كفارة مثلا الوطأ مثلا في رمضان مثلا، فهذه فالجمهور يقولون يلزمه أن تكون سليمة على خلاف عندهم في صفتها، فهل إذا نذر رقبة أن يعتق رقبة يجب عليه أن يعتقها سليمة كما هو الواجب في الشرع؟ هذا موضع خلاف، هذا عند الإطلاق، لكن عند التقييد أو تكون نية خاصة هذا، لكن عند الإطلاق قالوا إنه يلزمه أن تكون الرقبة سليمة كما هو الواجب في الشرع، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وبهذا تنتهي حفظكم الله تعالى القاعدة 100، وبها ينتهي وقت البرنامج، حتى نلتقي بكم مستمعي الكرام في حلقة الأسبوع القادم، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة، والشكر المجدد لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء المبارك، وحتى نلتقي بكم هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني، نستودعكم الله أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.